جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل يصح الاستدلال بهذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، هل يستدل بها من صلى الفريضة وكان منحرفا عن القبلة قليلا فاستدل بهذه الآية؟ الحديث في حديث ورد في هذا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة للمدينة ومن كان على سمت المدينة، وكذلك ما كان من جهة اليمن، فإن يعني إذا حصل انحراف يسير لا يؤثر. رجل مسافر صلى العشاء خلف مسافر يصلي المغرب، فهل يتم الصلاة أم لا؟ إيش السؤال؟ مسافر صلى العشاء خلف مسافر يصلي المغرب. نعم، إذا صلى معه يعني إذا كمل الصلاة يأتي بركعة. رجل مسافر نوى الظهر خلف إمام يصلي الجمعة، فهل يصلي الظهر ركعتين؟ رجل مسافر نوى الظهر خلف إمام الجمعة. محلوم أن الإنسان المسافر إذا حضر الجمعة حكمه حكم الحاضرين، يعني ما يكون، يعني لأن المسافر إذا صلى يعني مع الإمام الجمعة فحكمه حكم المصلين، لا يقال أن حكمه أنه يصلي ظهر، وإنما عليه أنه يصلي كما يصلي الإمام، ويعني وهذا فرضه وهذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يدخل معه بنية أنه يصلي ظهر، وإنما يتابع الإمام، وهذه السنة في حقه وفي حق غيره ممن حضر الجمعة. هل تصلى الصلاة المكتوبة في الطائرة؟ الطائرة إذا كان فيها مكان للركوع والسجود يعني ويستقبل القبلة يعني يفعل مثل السفينة، وأما إذا لم يكن فيها يعني مكان للصلاة والطائرة سيخرج الوقت قبل أن تنزل في المطار المتجهة إليه، فإن الإنسان يصلي وهو في مقعده على حسب حاله وإن لم يكن مستقبلا القبلة. هذا من الغرائب الأسئلة. يقول: نحن نغوص تحت الماء ونصلي جماعة تحت الماء في البحر. ساكنين تحت البحر كيف يصلون تحت الماء؟ غواصين. ها طيب، الغواصين يطعون، أقول يطعون ساعات يصلي. يجلسون تحت، عملهم يستلزم ساعات، ما يخلي ساعات يطعون يصلون. طيب، هؤلاء ركاب في باص في شهر رمضان يصلون التراويح وهم جالسين في الباص، يعني يصلون التراويح ركاب باص في رمضان مسافرين، لهل لهم أن يصلوا صلاة التراويح وهم سائرون في الباص يأمهم أحدهم وهم جلوس